مستمعي الأعزاء، يسعد مساكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. وأهلا بكم على أسير أمواج من طرطوس. وراح كون معكم في هذه الفترة المخصصة لمحافظة طرطوس، وهذه الفترة اليوم خاصة لمواكبة انتخابات الإدارة المحلية. راح كون معكم أنا صباح إبراهيم، أهلا بكم. مستمعي الأعزاء أهلا بكم. إن إجراء انتخابات الإدارة المحلية في توقيت حساس من عمر الحرب على سوريا يبرز انتصار الإرادة السورية على الإرهاب ومموليه، وتصميمهم على ممارسة حقهم الانتخابي لتحسين واقعهم الاجتماعي والنهوض بسوريا إلى مجالات أرقى وأسمى. وهذه الانتخابات تأتي استكمالا لانتصارات الجيش العربي السوري في الميدان، حيث توجه اليوم السوريون إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في استحقاق الانتخابات لإدارة المحلية الوطني لاختيار ممثليهم في مشهد أبرز ما يؤكد هو تعافي سوريا وانتصارها على الإرهاب والمؤامرات التي حيكت ضدها. مستمعي الأعزاء، يحمل إجراء الانتخابات لإدارة المحلية العديد من الرسائل، وبحسب المراقبين وفي مقدمتها تعافي البلاد وعودة الأمن والأمان والاستقرار والنشاط إلى الحياة السياسية بعد أكثر من 7 سنوات من حرب إرهابية ظالمة شنت عليها من دول إقليمية وغربية. مستمعي الأعزاء، طبعا هذه الفترة لمواكبة سير العملية الانتخابية في محافظة طرطوس من خلال ضيفي في الاستوديو القاضي عدنان وقاف رئيس اللجنة القضائية الفرعية في طرطوس، كما سيكون لنا أيضا اتصالات مباشرة مع مراسلين من مراكز الاقتراع في مختلف المحافظة في المدينة والريف مع زملائنا سابح إبراهيم وريم محمد وميساء سلمان. أهلا بكم. كما سيكون معي الأستاذ فراس إبراهيم مدير المجالس المحلية أيضا، والأستاذ حيدر مرهج أمين عام المحافظة. مستمعي الأعزاء، يعني بداية باسمكم جميعا أرحب بسيادة القاضي عدنان وقاف رئيس اللجنة القضائية الفرعية في طرطوس، أهلا بكم على أسير أمواج سيادة القاضي. أهلا وسهلا فيك. أكيد كان لك جولة على بعض المراكز، في كيف يعني كيف كانت الأجواء بداية؟ طول عمري الحقيقة ستنا من تاريخ صدور مرسوم السيد الرئيس تحديد موعد الانتخابات، حيث أحدثت لجان ترشيح قضائي وإضافة إلى اللجنة القضائية الفرعية لإجراء الانتخابات والترشيحات، وقامت لجنتنا بالرد على الاعتراضات على التي تمت على لجنة الترشيح، قررت لجنة الترشيح. ومن ذلك الحين نحن في ورشة عمل دائمة في المحافظة، حيث هيئ لنا سيد المحافظ مكتب مجلس الشعب بالمحافظة، وكنا نحن والفريق المختص بهذه العملية بالمحافظة برئاسة أمين العام السيد حيدر مرهج وقسم المعلوماتية عندي، والحقيقة تعبناه كتير وكان في شغل كنا نستمر أحيانا للوحدة بالليل. الله يعطيك العافية، هذا عمل وطني بامتياز. السيد المحافظ كان على اتصال معنا بشكل مستمر، ورحنا نحن وأدوا اليمين القانونية أمام اللجان وعطيناهم تعليمات. واليوم نحن من الصبح نحن والسيد المحافظ جلنا على مراكز الانتخاب، ابتدأنا الساعة 7 صباحا بمركز المدينة البلدية، بعد الخدمات الفنية طلعنا على حسن سير الانتخابات، وكان فيه الحقيقة إقبال شديد مع أنه كان الساعة 7 صباحا. نعم، لأنه في ناس تنتظر لبعض الظهر. والله نحن رحنا الساعة 7 كان نعم. هيك بالبلدية بلكي ربما يكون ما نعم يعني اطمننا على مستلزمات اللي بيحتاجوها تحتاج عمل انتخابي، ودخلنا الغرفة السرية وتأكدنا موجود القوائم والقوائم الترشيح اللي أصدرها نحن معلقة بالغرفة السرية، وتأكدنا الشباب قدامنا فضوا الصناديق إنه الصناديق فاضية، والأمور الحمد لله ماشي بشكل جيد، وما في حدا شفنا ما في أي مشكلة ما في أي شكوى ما في أبدا. التقينا مع المرشحين أو وكلاء كانوا بالبلدية أو بالخدمات، ورحنا للغمقة ومراكز بالرمل، واللجان الثانية بكافة الملاحظين يعني هواتفنا معين وبتصلوا معنا بشكل مستمر، وشوفوا عند المشاكل بتصلوا لنا إن شاء الله مشاكل بسيطة الحقيقة. بسيطة أكيد في نعم. فالحمد لله ما تنحل على الهاتف وما في أي مشكلة، وفي زملائنا عندنا باللجنة الأستاذ عبد الكريم والقاضي كمان المستشار سميح سلامي، المستشار عبد الكريم انتقل لدريكيش وصافيطة للاطلاع عليك يعني التأكد من حسن سير الانتخابات وشفافته وسلامته وحريته، وكذلك الأمر زميلنا المستشار الأستاذ سميح انتقل لبانياس والقدموس، ما في أي شكوى لحد ذلك، وأنا هلق ما شفت التليفون ما بيهدي تليفون بالتليفون سكرنا حتى فينا عملنا المقابل ما حضرتي. طيب سيادة القاضي، يعني بعد أن تحدثت عن مجمل ما قامت به اللجنة القضائية الفرعية في محافظة طرطوس من صدور المرسوم القاضي بتحديد موعد الانتخابات إدارة المحلية في 16 أيلول وتشكيل اللجان الفرعية على مستوى المناطق، وبالتالي استقبال الطلبات وفرزة وكل كل هالشغلات، يعني كل الأعمال التي قمتم بها قبل بدء العملية الانتخابية، وحضرتك عم تقول أنه اليوم كان في جولة لألكون نعم على نعم مختلف نعم المراكز الانتخابية في المدينة وحتى في الريف، وكانت الحمد لله الأمور تمام، ما في أي شكوى، ما في أي شكوى الحمد لله. طيب يعني شكاوى بسيطة بتنحل نحليناها على التليفون. آلية الانتخاب سيادة القاضي، يعني يعني البطاقة الشخصية ولا هو القانون حدد بالنسبة للمدنيين أنه أولا بينتخب وفق الدائرة الانتخابية لكل مواطن، الدائرة الانتخابية ينتخب في هذا الشكل العام وبموجب بطاقته الشخصية، والعسكري لأول مرة القانون 5 لعام 14 قانون الانتخاب سمح للعسكريين بالانتخاب دون الترشيح. نعم. الترشيح ما من حقه الترشيح، حقه بس ما من حقه الترشيح لأنه ما فيه يحضر حتى يقوم بعمله. نعم لأنه صحيح. عسكري صحيح. نعم يتقدم الاقتراع موجب هويته الشخصية. إذا كان من المقيمين في المحافظة أو في دائرة مثلا دائرة طرطوس وهو ليس من أهل هذه الدائرة، فيستطيع الاقتراع بواسطة هويته الشخصية وبموجب سند إقامي. حلو. سند إقامي من المختار، وما بده لا طابع ولا تصديق ولا بده شيء، أو إذا كان الهوية نفسها بس أحيانا بكتب على البطاقة الشخصية أنه الإقامة في طرطوس. نعم. فيستطيع موجب ذلك طالما إقامة في طرطوس يستطيع أن يتقدم الاقتراع في طرطوس. نعم. ولا سند أماني، عفواً سند إقامي. نعم. ممكن يمارس حقه الانتخابي بواسطة هوية شخصية أو نعم. سند الإقامي. لا سند الإقامي مع الهوية. مع الهوية. سند الإقامي لإثبات أنه يقيم في طرطوس. نعم. نعم. هي. طيب يعني بالنسبة منشوف نحن أحيانا بتصير في مشان بعض المرشحين وخاصة المرشحين المستقلين يعني ممكن أحد الأشخاص ينتخب مرتين أكثر من مرة، كيف ممكن نحن نمنع هذا الموضوع أو نكشفه مثلا؟ نعم نعم. وشو عقوبتها هي يا ستي؟ هاي يعني المواطن فات له المركز، انتخب وطلع فات له مركز ثاني. هلا بداية رئيس المركز لا يستطيع أن يكشف هذا المواطن أنه انتخب قبل، لكن نحن طبعا نحن في سجل، السجل يضطر ما يأخذ هويته واسمه ورقم الوطني. هذا السجل سوف يدخل إلى الحاسوب. سوف يدخل الحاسوب وعند إذن سيظهر لنا أنه انتخب مرتين، وعقوبي 50,000 ليرة. هي غرامي 50,000 ليرة. وسبقنا لما كنا نحن بالمراكز وطرحوها بعض الأخوان أنه طيب ممكن ينتخب مرتين، فأنا ذكرت أنا كنت قاضي حالي وكان يجيبوا لي الموقوف فيه. صحيح. فلما سبق أن صدرت بطاقات تموينية من أجل المازوت، نعم صحيح، كان نفس الشيء موجود، بطاقة يستلم المواطن بطاقة تموينية، فهناك أشخاص كان يستلم أكثر من مرة، فهناك أشخاص نعم. استلمها من أكثر من مركز، نعم. فكشفت وعقبوا وأحضروا الموجود الموقفين وسجن وغرامي. هون القانون محدد غرامي، ونحن نبهناه، نعم، ونحن نبهناه للشباب سواء الأخوة الرؤساء والعامل المراكز باللجان الانتخابية وما نحكيها إنه ينتبهوا. طيب كيف يمكن أن نضبط هذه الحالة؟ ويعني في طريقة مثلاً لضبط هذه الحالة؟ هلا هذه الطريقة اللي متبعة، هلا هذه الطريقة إنه كشف عن طريق السجلات، عن طريق السجلات بالكمبيوتر، عن طريق السجلات بالحاسب، نعم بالحاسب الإلكتروني، وبالتالي يعني فرض عقوبة 50,000 لكل من يقترع مرتين. نعم نعم. طيب من الذي يحق أو من الذي لا يحق له الانتخاب؟ هلا اكيد هلا كل شخص سوري، كل سوري يستطيع ان ينتخب، يعني متى بلغ عند دخول العام هذا العام الانتخابي يكون عمره، يجب ان يكون عمره 18 عاما. نعم. يعني في الوقت الحالي يجب ان يكون في بدايه 2018 عمره 18 سنه. كل سوري ما لم يكن محروم من حق الترشيح وموجب قرار قضائي، محروم من الحقوق المدنيه والسياسي. غير محكوم يعني. بدي يكون غير محكوم. غير محكوم. نعم. غير محكوم أول، بدي يكون غير محكوم وغير محروم من الحقوق المدنية والسياسية. يعني هذه فيها نص، وهذا في سجل العدل بيبين إذا كان فيها. بدي يكون صادر فيها قرار قضائي وقرار قضائي مبرم. يعني إذا شخص عنده محاكمة ولم تنتهي الدعوة بقرار مبرم لا يدخل، يجب أن يصدر قرار مبرم، عندها يحرم من الحقوق حسب بقى العقوبة يعني والجرم. لا يحق له الانتخاب حتى يصدر قرار حكم مبرم ب... لا عفوا، يحق له، يحق له عندما يصدر قرار مبرم بحرمان من الحقوق، وحرمان من الحقوق المدني أو السياسي أو بعقوب شائني. نعم. أو بعقوب شائني طالما ما صدر قرار يحق له. نعم نعم. والعقوب الشائني القانون نص أنه يصدر السيد وزير العدل، يصدر من لدنه قرار يحدد فيها العقوبات الشائنه التي تمنع من الانتخاب. نعم سيادة القاضي، يعني واغلب مثلا قانون العقوبات الاقتصادي كله مثلا من احيانا بيقول الجرائم التي اقتطعت كذا، واحيانا طبعا الجنايات كلها، الجنايات كلها، اما الجناح ليست كلها جرائم شائنه، ولكن اغلب الحقيقه اعتبر قانون الانتخاب والسيد وزير العدل انها تمنع من حق الانتخاب، لكن اعود واؤكد انه يجب ان يكون قد صدر قرار مبرم بهذا الشان. نعم سياده القاضي، لنتحدث عن اهميه الانتخابات الاداره المحليه في هذه الفتره الحساسه من الحرب على سوريا. الحقيقة مثل ما قدمت حضرتك الحلقة الله يعطيك العافية، أن سوريا تنتقل من مرحلة إلى مرحلة، والحمد لله وإن شاء الله الحرب خلصت ونحن انتصرنا أكيد، ويعني هالانتخابات إجت في بداية هذه المرحلة، وفيها بذاتها يجب أن نشعر أن هناك شيء تغير، ويكون ذلك أننا نختار للمجالس المحلية ولقياداتنا الأشخاص الذين نرى فيهم أنهم أكفاء ويستحقون منا الثقة. رح نتوقف مع فاصل قصير ونرجع نكمل مع حضرتك. أهلا وسهلا. حقني بس اياك تقلن انك اكبر منهم كلهم. وطني بس اياك تقلن انك اكبر منهم كلهم. كل اللي خافوا من وجودك، كل اللي تعدوا عحدودك، كل اللي خافوا من وجودك، كل اللي تعدوا عحدودك. إذا بعدهم ما فهموا حلهم إنك أكبر منهم كلهم. وطني بدي إياك تقلهم إنك أكبر منهم كلهم كلهم كلهم. كل ما غلطوا بحقك بتسامح وبتفتح قلبك بحبك والما بحبك. مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم وبهذه التغطية الخاصة بانتخابات الإدارة المحلية، كما أجدد الترحيب بالقاضي عدنان وقاف رئيس اللجنة القضائية الفرعية في طرطوس. سيادة القاضي، متى تكون الورقة باطلة؟ لأنه هلا نحن ما لنا انتخابات مجلس شعب أو انتخابات أخرى، هناك صندوقين يعني. وأيضا في يعني ممكن البعض المواطنين يضيعوا، متى تكون الورقة باطلة في الحقيقة؟ ما بتنحسب. نعم، النظام واحد، كأنه سواء لمجلس الشعب أو لمجلس المحلي. نعم. النظام الاقتراع واحد. الورقة تكون باطلة أولا إذا لم يكن مختوما مغلف الاقتراع. نعم. نحن نمسك الورقة نحطها بالمغلف، المغلف يجب أن يكون مختوم. نعم. تاركي بتكون الورقة باطلة. تكون الورقة باطلة إذا كان المغلف يحتوي أكثر من ورقة. أكثر من ورقة. أكثر من ورقة. نعم. تكون باطل الورقة إذا أشار المقترع إلى شخصيته. نعم. إنه من المقترع. من المقترع. نعم. نعم. هي تعتبر باطلة. تعتبر باطلة. نعم. أو إذا كانت بيضاء. بيضاء بيضاء. يعني نعم. هذا اللي زيك يعني هاي هاي. وأنا بقصد إنه اليوم يعني في عن انتخابات مجالس إدارة. نعم. وحدات إدارية ومجلس. نعم. محافظة. يعني نعم. في كل منطقة في مجلس بلدية. نعم. أو مجلس. نعم. مدينة، بالإضافة إلى مجلس المحافظة. نعم. عن المنطقة. نعم. فهون لازم المواطن ينتبه، يعني ما يحط يعني المرشحين تبع مجلس المدينة في مجلس المحافظة أو. نعم. يعكس الأمر. نعم. هون انتباه يعني ما أكثر. نعم. إحنا مثل ما قلت لحضرتي من يمكن 8 شهر أو 9 شهر انتقلنا إلى مراكز المدن صافيطة ودريكيش وطرلس، واجتمعنا مع رؤساء الجيشين كليتين ونبهناه أنه نحن لدينا صندوق لانتخاب أعضاء المرشحين عن هذه المناطق إلى مجلس المحافظة. وزير الإدارة المحلي يحدد مثلا طرطوس بيطلع عليه كذا، مدينة طرطوس كذا، دريكيش بيطلع كذا، ففي صندوق خاص فيها وفي محضر لجنة بنسجل نحن المقترعين لمجلس المحافظة. نعم. فإذا صار خطأ، إذا صار خطأ والمغلف بالبلدية، المغلف بالبلدية البلدية يحطه بصندوق المحافظة، أولا بيلتغي. الغاء. نعم بيلتغي، لأنه كمان هذه يعني بجزء نسيت ما قلت لحضرتي، لأنه إذا كان ما في حدا من المرشحين بها القائمة شو طبيعي ملغي. فلما أنا ما انتخب لمجلس المحافظة للبلدية وحطي مجلس المحافظة ما في حدا مجلس المحافظة فتلغى. لكن الأخطر من ذلك أنه عند فرز الأصوات تقوم اللجنة أولا بحساب في عند جدول من 1 إلى 1000 مثلا. نعم. 1000 مقترع، يفترض أن يكون لدينا 1000 مغلف. ألف مغلف. إيه. بالطبق عدد المغلفات مع عدد هيك أسماء المغلفات. هيك مفترض. فأحيانا بيصير فيه غلط، بينزل مغلفين، بيصير زيادة. هالحالة هذه ممكن شو بيصير عنا؟ بيصير عنا زيادة بمغلفات لانتخابات مجلس المحافظة. إذا زادت أكثر من 2% يلغى الانتخاب ويبعد تاني مرة. هي بشكلي. بشكلي لهين، بشكلي لنا بشغلي جاي. لذلك كثير نحن نبهناه. الله يبارك. هلا صارت بهت قلي غلطنا. نحط هون نحط هون. قلنا له شو بدنا؟ واحد بيصير يعني. مفروض فهنن أنا قلنا فيفترض لهنن إذا بيعد 2% إذا كان أقل من 2% هالزيادة بيشيلوها بيكبوها بدون ما يفتحوها. ما بتعنيه من الذين وبيتابعوا. إذا أقل من 2% بيتابعوا. هذا هي الموضوع الخطورة فيها يعني. وبعت الورقة للمرشح اللي كان صح. سيادة القاضي اسمح لي أن أنتقل إلى زميلنا سابح إبراهيم من أحد المراكز الانتخابية في مدينة أدراكيش لرصد واقع الانتخابات والأقبال الجماهيري على الانتخاب وممارسة حقهم الانتخابي يعني في هذه الفترة الحساسة، وهي تعتبر كما قلت في البداية هذه الانتخابات هي استكمالا لانتصارات جيشنا الجيش العربي السوري. مساء الخير زميل سابح. أهلا زميلي صباح، الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية، الحمد لله. أنت وين زميل سابح، بأي مركز؟ أنا حاليا زميلي صباح في المركز الثقافي العربي في أدراكيش، حيث يتواجد مركز ودائرة انتخابية. كيف هي الأجواء زميل سابح بأندلتين؟ الأجواء جيدة وفي حقيقة إقبال على مراكز الاقتراع. نعم، يا ريت هيك ترصد لنا آراء المواطنين حول رأيهم ب يعني مطالبهم من المرشحين الذين سيفوزون بهذه الانتخابات، ماذا يطلبون منهم، ومن ما هي صفات المرشح المطلوب في هذه الانتخابات وهذه المرحلة تحديدا؟ أيوة. الهوى معك زميل سابق. زميل صباح، هلا معنا أحد المواطنين، منحب أن نتعرف لحضرتك. يوسف خليل شاعر. أستاذ يوسف، انتخبت؟ نعم انتخبت، وهذا من واجبي. من انتخب؟ انتخبت قائمة الوحدة الوطنية. في حال مرشحك نجح في الانتخابات، ما هو المطلوب منه؟ مطلوب منه أن يكون على قدر المسؤولية، خاصة ونحن نعيش مرحلة صعبة تتطلب إعادة الإعمار ما خربه الإرهابيون، وبالتالي انتخبوا من تتوفر فيه الشروط النزاهة والإخلاص والجدية، ومن المعروف بأن ذلك يقع على مسؤوليتنا جميعا، وخاصة المجالس المحلية ووزارة الإدارة المحلية، وهذه أمانة عند كل من سيقومون بالمهمة، وقدوتنا هذه هو السيد الرئيس في جميع المجالات. وختاما أقول تحية إلى سوريا. سوريا أنت حكاية، سوريا أنت مراي، سوريا تحت ترابك كنوز الدنيا مخباي، سوريا كتبنا اسمك وصرتي بكتابي آي، والجيش السوري المغوار رفعك على الشمس راي. شكرا كثير لكم. أيضا معنا أحد المواطنات، نحب نتعرف لحضرتك. رئام الشمالي، محامية، انتخبت. طبعا مين انتخبت؟ قائمة الوحدة الوطنية. في حال مرشح لي أنت انتخبتي نجح بالانتخابات، شو المطلوب منه، شو المعول عليه؟ مثل ما تفضل زميلنا وحكي أنه هلأ نحن بحالة إعادة أعمار، ومن المفروض أنه نرجع نعيد أعمار بلدنا لمواجهة تحديات القائمة المستجدة. أيضا معنا أحد المواطنين، نحب نتعرف لحضرتك. غانا نيوز السندان. انتخبت طبعا؟ أكيد انتخبت. مين انتخبت؟ أنا في لائحة الجبهة الوطنية، أنا من المبادرين الأوائل الانتخابية. طبعا في حال نجاح المرشح اللي أنت بدك يتمنى ينجح بالانتخابات، شو المطلوب منه، شو تتمنى أنه يتحقق مطالب معينة للأخوة المواطنين؟ الأكيد إذا ننتخبه نحن نعرف ماضيه وحاضره، نعرف ثقافته. هذا الشخص أكيد نتمنى فيه يلبي رغبات وطموح الناس، خاصة نحن في أزمة هلأ والبنية التحتية بإيد البلدية، فنتمنى هالمرشح هذا يحقق طموح الناس بهالموضوع هذا. أنا أتمنى بهالمناسبة بعد إذنك تهدي الشعب السوري موال للسيد الرئيس. تفضل. أوف أوف أوف، سوريا إلى بالفخر ماضية، سوريا إلى بالفخر ماضي وحاضر بالرجول سيف ماضية، وعلى عهد الرئاسي وعلى عهد الرئاسي الشعب ماضي لأبو حافظ يا نعم النساب. معنا أيضا أحد المواطنين، حبيت نتعرف لحضرتك. المهندس محسن فلارة. انتخبت طبعا؟ طبعا انتخبت. مين انتخبت؟ أنا انتخبت الإنسان والمرشح اللي حسه أنه بيمثلني وطبعاً وكيف قاعد يجيب الجبهة الوطنية التقدمية. برأيك شو صفات المرشح؟ طبعاً هي صفات أساسية موجودة لازم تكون موجودة بأي مرشح، طبعاً هي من الصدق والأمانة والشفافية والنزاهة، وأهم شيء أنه هي شخصية شخصيته الاجتماعية التي يمكن أن التي يجب أن يتمتع بها، التي يمكن أن تؤهله للتواصل مع الجهات المعنية من أجل بقية بقية المواضيع للتواصل معه. أيضا معنا حليم عيسى رئيس المركز الانتخابي في المركز الثقافي العربي في دركيش. أهلا وسهلا فيك أستاذ في زعتر مواجه. أهلا وسهلا فيك أستاذ. الأجواء والقبال بالنسبة للموضوع اللي نحن نحكي عنه. الأجواء في قبول، في حركة مستمرة إن شاء الله، ونتمنى أنه من هالمرشحين اللي بدين يفوزوا ويخدموا الشعب بسوة بما يحقق الجيش العربي السوري من انتصارات ميدانية على الإرهاب. سير العملية الانتخابية برأيك منذ الصباح إلى الآن كيف تراها؟ يعني الإقبال جيد، حتى الآن الإقبال جيد. ألو زميلي الصباح؟ يعني في غرفة سرية بالمركز الانتخابي زميلي؟ أكيد في غرفة سرية زميلي الصباح، وتتم العملية الانتخابية بجو من الشفافية والهدوء، وهذه الغرفة فيها طبعا في المركز في غرفتين وليس غرفة واحدة. نعم نعم زميل سابح يعطيك العافية، سنعود إليك في رسائل أخرى إن شاء الله. شكرا لك زميل سابح. أهلا أهلا أهلا زميل الصباح. بالحرية الطاير من فوق الشام نازل عبر ديلاقي رف الحمام عجناح لا سوريا حامل سلام ضوي يا شمس بلادي فوق الأيام طير الحرية الطاير من فوق الشام نازل عبر ديلاقي رف الحمام عجناح لا سوريا حامل سلام ضوي يا شمس بلادي فوق الأيام علوها علو الراي سوريا صارت آي علوها علو الراي سوريا صارت جبال العز انضواي طول الأيام الروح بترخص لك يا شام طير الحرية الطاير من فوق الشام نازل عبر ديلاقي رف الحمام عجناح لا سوريا حامل سلام ضوي يا شمس بلادي فوق الأيام طبعا مستمعي الأعزاء نعود لإكمال الحوار مع القاضي عدنان وقاف رئيس اللجنة القضائية الفرعية في محافظة طرطوس. سيادة القاضي، يعني كان هناك المواطنون السوريين، كان هناك انتقادات للقوائم وأنهم غير راغبين بالذهاب إلى الانتخابات، وكنا يعني شفنا عبر وسائل الإعلام والجرائد وغيره أنه غير راضين عن الأسماء وبأنه الأسماء موضوعة مسبقا، فصوتي ما راح يقدم ولا يأخر. يعني هون تراجع الثقة بالمرشحين للإدارة المحلية. الآن يعني المواطن هو المسؤول عن اختيار من الكرة بملعب المواطن، هو المسؤول عن اختيار من هو الأكفأ والأقدر على تحمل المسؤولية. والله هو الحقيقة يعني مو بس ننتقد، نحن كمان لازم نعم. ما في عمل يعني نحن نعتبر انه كامل ومثالي بالضبط. نعم. اكيد بيجوز حضرتك وانا بيجوز كان عندنا كم ملاحظة على القوائم والى اخره، لكن الحقيقة هو المهم ان نحضر الى مركز الانتخاب. نعم. المهم ان نحضر، لانه كما ذكرتي نحن مقدمون الى مرحلة جديدة، ويجب ان نثبت للعالم صحيح أن سوريا لن تركع، والمواطن هذا واجبه هذا حق، هو المسؤول. إذا ما أخذ حقه ما لازم يتخلى. صحيح. لأنه انتخاب حق وواجب. انتخاب. نعم. حق وواجب. بعدين يعني مسألة هي في 4 سنين راح يجونا ناس إذا ما عرفنا اخترناه راح يكونوا يعني هم على قلبنا. صحيح. فعلينا نحن مسؤولين إن نحن نجيب الناس اللي بيسمعونا وبيعرفوا همومنا، بيعرفوا مشاكلنا. نعم. وبيعرفوا شو بدنا. القادرين على تحمل المسؤولية. نعم. مو شرط أن نروح لكل واحد منا. هلا هو يفترض هلا صار هو دي قاضي، يفترض إن هني بدي يشتغلوا عني وهني المسؤولين عني، يفترض إن يفهموا أكثر مني. يفترض هيك انه انا يفهم اكثر مني، هدول اللي انا لازم انا اعرف اني اختاري ان شاء الله بصرف النظر انه اذا كانت القائمه يعني نالت استحساني او نالت اعجابي او لم تنهو بالكامل. يعني الكره بملعب المواطن، هو من يحدد وهو من يختار من يمثله خلال المرحله القادمه. مرحله اعاده مرحلة الاعمار طويله ليست قصيره، أربع سنوات وهي مرحله مهمه، اعاده اعمار سوريا، اعاده اعمار ويعني بتعرف يعني مجالس المدن والبلدان، مجلس المكتب التنفيذي للمحافظه، مجلس محافظة، نعم، ومجالس المدن والبلدان عندن أموال وعندن إيرادات، إذا ما اخترنا الشخص المناسب يعرف وين بدنا يصرفوها، إدارة هذه الأموال فنحن بنوقع بطعم الكبرى، فإذن هون خسرنا يعني خسارة نحن الخسرانين بالنتيجة. صحيح، إذن مسؤولية المواطن في اختيار من هو الأقدر والأكفى على تحمل المسؤولية، وفعلا في مصلحة له ولبيئته ولبلدته. صحيح، نعم أكيد المواطن واعي لهذا الموضوع إن شاء الله. وهذا يعني أنا من يجب عندي ردة فعل إن لم تعجبني هذه القائمة لا أذهب إلى مركز الاقتراع، هذا خطأ. صح، هذا خطأ، أذهب إلى مركز الاقتراع وأنتخب وأنا حر أنتخب من أشاء. صحيح، لا أحد يستطيع أن يفرض علي فلان أو زيد أو عبيد أو صحيح، لأن نعم. المواطن هو من يحدد مستقبل سوريا القادم. نعم. سيادة القاضي اسمح لي أيضا أن أذهب إلى أحد المراكز أيضا لنقل أجواء الانتخابات مع الزميلة ريم محمد. مساء الخير ريم. مساء الخير، يسعد مساكي صباح على إذاعة أمواج. أنت وين هلا؟ بأي مركز؟ مركز الانتخابي ثانوية مصطفى حيدر. نعم، ثانوية مصطفى حيدر. يعني أكيد ريم يعني اليوم أنت من الصباح يعني بالمراكز الانتخابية وعم تشوفي الأجواء، كيف ممكن هيك توصفي لنا الأجواء قبل ما نشوف آراء المواطنين بالانتخابات الإدارة المحلية؟ كيف شفت الأجواء؟ هل هناك من إقبال؟ هل هناك من حركة؟ يعني آراء المواطنين خبرينا أكثر زميلة ريم. نعم، طبعا كان في جولة من الصباح الباكر من 7 صباحا على المراكز الانتخابية في مدينة طرطوس، تفاوتت نسبة الإقبال الجماهيري بين الصباح وبين 10 وحتى فترة الظهيرة بحسب حركة المواطنين وتوجههم إلى أعمالهم. يعني كان في نسبة الأكبر كانت بفترة ما بعد 10، يعني الناس توجهت إلى أعمالها فذهبت إلى المراكز الانتخابية اللي هي في تسيير في متواجدة، يعني متواجدة بين الأحياء وبين المناطق في المدارس، فهذا الشيء سبب يسر في العملية الانتخابية. طبعا تفاوتت مثل ما قلت لك الإقبال الجماهيري، بالصباح كان ضئيل نوعا ما لكن ازدادت النسبة بالفترات اللاحقة الآن لأنه فترة الظهيرة والناس بيكون أقل شوي. نعم، هلا يمكن بزاد الحركة، يمكن بعد يعني بعد الظهر يمكن بيكون في بيكون حركة أكثر. نعم أكيد، بعد الظهر بعد 9 من هلأ تزداد الحركة نوعا ما بحكم توجه الناس لمنازلها وبعدين أخذ قسط من الراحة والذهب مرة أخرى. نعم، زميلة ريم يعني يريد ترصدي لنا أراء الناس والمواطنين. نعم، القادمين لإدلاء بصوتهم واختيار من يمثلهم خلال المرحلة القادمة، وكما قلت يعني هذه المرحلة القادمة هي مرحلة حساسة، هي مرحلة إعادة أعمار، وهذه الانتخابات هي استكمالا لانتصارات جيشنا الجيش العربي السوري في الميدان، فصوت المواطن كتير مهم، هو اللي راح يحدد مستقبل سوريا وأيضا بناء سوريا القادمة. فياريت ترصدي لنا أراء الناس حول هذه الانتخابات ومن انتخب وما هي صفات المرشح وما هو المطلوب من المرشح في حال فوزه في المرحلة القادمة. نعم، صباح رح ناخذ عدد من المواطنين. مرحبا. مرحبا يا هلا، اهلا وسهلا بكم. انتخبت والحمد لله، كانت انتخاب الحمد لله كانت انتخابات نزيهة وحلو كثير، ونطلب من الله بالنسبة للمرشحين يكونوا قد هالمسؤولية هذه. نعم، يعني انت الناس اللي انتخبتهم شو هي يعني المتطلبات اللي تطلبها منهم لحتى يكونوا فعلا على قدر المسؤولية بالمرحلة القادمة؟ انا قلت لك انا ما بدي اي بالنسبة لي متطلبات، نتمنى ان هن كمرشحين يكونوا ناس يكونوا مهذبين ويكونوا قد هالمسؤولية وبس. نعم، نطلب من الله غير عليك. نعم، بالنسبة لمحافظة طرطوس يعني شو هي اهم القضايا التي يجب العمل عليها المرحلة القادمة؟ يعني المتطلبات اللي تحتاجها المحافظة سواء كان تحديد الواقع الخدمي، شبكات الصحي والواقع البيئي، يعني هي قضايا ملحة لازم تستغل عليها المدارس المحلية. أتي بها الحكي، الصرف الصحي عندنا في قصور فيه، وعميل التنظيفات بالشوارع كمان بدا مسؤولية كتير، يعني بدا يعني يكونوا قدها المسؤولية بالنسبة للوضع هذا. وإن شاء الله نطلب لين غد التوفيق بإذن الله تعالى. وشكرا لكم جزيلا للإذاعة. نعم يا هلا. أيضا مرحبا. أنت خصيص؟ أي لكن تحكينا كيف شو رأيك بهاي الانتخابات بفعل العملية الانتخابية وشو بتتمني من الناس اللي انتخبتهم؟ انتخابات كثير مريحة والحمد لله، يعني انتخبنا ناس إن شاء الله يعني قدروا يحققوا كل شيء منيح لهالمحافظة بشكل عام، يعني للدولة كلها بأي محافظة كان، لأنه الشيء المنيح يعني موجود دول من كان، نطلب منهم أنه ما يأثروا يعني اتجاه أي شيء، وكل التوفيق لهم والحمد لله. أنت بالنسبة لك شابة، يعني شو بتطلبي من المدارس المحلية الجديدة، يعني شو هي أهم القضايا برأيك اللي لازم نشتغل عليها بالمرحلة القادمة؟ يعني بشكل عام أي خدمات يعني بتساعد المواطن أنه يعيش يعني شيء هيك مريح، يعني خاصة في محافظة نحن بنطلبها يعني بشكل عام، يعني مثلا في أكثر من خدمة لازم يقدموها للمحافظة، مثل النظافة، مثل المي، مثل يعني شو من كان الخط، يعني الأسعار، أي شيء ممكن يفيد المواطن يعيش يعني يكون مرتاح وكل. يعني المجالات المحلية القادمة يجب أن تشتغل على كل المجالات لتحسين مستوى حياة المواطن. لك أنا حتى يقدر المواطن يعيش ويقدر عطول يقدم، هو كمان يقدر عطول ينتخب، يعني ينتخب ناس تقدر هي تمثل وتكون منيحة، يعني يعيش الإنسان والمسؤول بنفس المستوى، أنه يعيش كل ما بعد بنفس المحافظة، تكون خدمات كلها موجودة هي، يعني ما يختلف شيء عن أي حدا عن الثاني. ايضا مدير المركز الانتخابي هون يسعد اوقاتك. اهلا وسهلا فيك اهلا وسهلا. تحكي لنا طبعا طريقه استقبال المواطنين وكيف ادلوا بصوتهم، وهي عدم وجود تزاوج يعني بالتصويت، تضمنوا هذا الموضوع انه ما يكون في تزاوج بين مركز واخر؟ طبعا نحن من بدايه صباح هذا اليوم الساعه 7 صباحا تاكدنا من سلامه الصناديق ووفق القوانين والانظمه النافذه، وتم البدء بعمليه الاقتراع. بيجي المواطن متاكد من هويته الشخصيه اذا كان يحق له الانتخاب في هذه الدائره او في هذا المركز، استنادا الى بيان قيده او ثاني او بيان القيد، واذا كان من خارج قيده خارج المحافظه بنطلب منه سند اقامه يثبت وجوده في هذه المحافظه وفق القانون، اذا حقق شروط بيتم تسجيل اسمه في السجلات النظاميه وبيتم انتخابه وفق الاصول. مستمرين حتى لغاية الساعة 7 مساء إلا إذا تم تمديده، ونحن جاهزين بأي عمل. وفضل المواطنين جيد وممتاز وواعيين، وكل واحد عم ينتخب بالرياض وكل حرية وفي غرفة سرية اللي بيحب ينتخب، والأمور ماشية تمام. شكرا. نعم صباح. نعم يعني لاحظتي فعلا من خلال حتى أكثر من مركز كان في إلنا جولة، كان في إقبال للمواطنين وحتى يعني دراسة للورقة اللي بدهم يقدموها بالصندوق الاقتراع. طبعا دائما المطالبة الأساس من الأشخاص الذين يعني يتحملون المسؤولية الجديدة في المجالس أن يكونوا على قدر المسؤولية وعلى قدر الثقة التي منح إياها من الشعب، يعني أن يكونوا فعلا يدرسوا هذه الملفات التي بحاجة إلى حل على مستوى المحافظة، ملفات كثيرة يقتضي العمل عليها، الناس عم تطالب، وخاصة الرعاية الكبرى لذوي الشهداء وأيضا للجرحى والملفات الخدمية الأخرى، وفي مقدمتها الواجهة الشرقية للكورنيش البحري، شبكات الصرف الصحي، العديد من القضايا اللي تهمتها خلال جولاتنا في المراكز الانتخابية. ونشير إلى أننا مستمرون طبعا في هذه الجولات حتى المساء ونرصد آراء المواطنين. نعم زميلة ريم، شكرا لك، أعطيتنا صورة واضحة عن الانتخابات الإدارة المحلية التي هي فعلا هي يعني موازية لانتصارات جيشنا الجيش العربي السوري. شكرا لك زميل ريم، سنعود لك في رسائل أخرى إن شاء الله. شكرا شكرا شكرا جزيلا، نسعد أوقاتك. طبعا مستمعي الأعزاء نواصل هذه التغطية الخاصة بانتخابات الإدارة المحلية ومعي القاضي عدنان وقاف رئيس اللجنة القضائية الفرعية في طرطوس. سيادة القاضي, يعني دائما الانتخابات تتميز بالمراقبة أو تميزت بالمراقبة القضائية بدءا من الترشيح حتى فرز الأصوات, كيف يتم ذلك؟ والله هاي الحقيقة لأول مرة بصير صدور القانون, أول صدر بال 2011 مع الذكر رقم القانون بين تاج يصل القانون 5 لعام 2014. نعم. هي صار مرتين بس الإدارة المحلية هي تاني مرة. نعم. يعني أما القانون 5 ليه لأول مرة, فبموجب هذا القانون شكلت لجنة قضائية عليا من مستشاري محكمة النقد مدتها 4 سنوات. نعم. هذه اللجنة تشكل لجان ترشيح قضائية تتلقى طلبات الترشيح وتنظر في قانون الترشيح بالنسبة للمرشحين. ولجنة قضائية فرعية تراقب عمل لجان الترشيح وتبت بالاعتراضات المقدمة من المرشحين على قرارات الترشيح وتواكب سير العمليات الانتخابية وحتى نهاية الفرز, وهي التي تصدر النتائج. اللجنة الانتخابية الفرعية التي تصدر النتائج. بالنسبة للفرز, فرز مؤتمت, فرز هلأ عندنا نحن المعلوماتية بالمحافظة رح يجري مثل ما فتمنى فرز إلكتروني وفرز يدوي وفرز آخر لم أعد أذكر ما اسمه, وأن نقارن بين, يجب أن نتطابق عمليتي فرز من الثلاثة. نعم. وعندها إذن يكون تأكد أن النتائج صحيحة. وهناك شاشة ستعرض المحافظة بالشارع بحضور الوكلاء والمرشحين, بحضور الوكلاء. نعم. وهناك شاشة ستعرض بالشارع والمارة والمرشحين بوكلاءين أن يشاهدوا النتائج كل فترة. لا كيف سنحددها ساعة, هي نستطيع أن تعطي بشكل مستمر بشكل مستمر, لكن تحدث لنا الإرباك الحقيقة. فهن يمكن أن تعير هذه الشاشة كل ساعتين تعطي النتائج التي توصلت إليها الانتخابات. نعم. نعم. يعني الانتخابات مستمرة حتى الساعة السابعة, حتى الساعة السابعة الانتخابات إذا لم تمدد بقرار من اللجنة القضائية العليا على مستوى القطر أو دائرة أو مركز. نعم. لاحظنا. نعم. سيادة القاضي بأنه كثير من الناس والمواطنين اللي مارسوا حقهم الانتخابي في هذه الانتخابات, انتخابات الإدارة المحلية, وهناك مطالب كثيرة, وبتعرف محافظة تحتاج إلى الكثير من الخدمات, وهناك الكثير من القضايا تحتاج إلى حل مشاكل كثيرة, سواء كانت متعلقة بالكورنيش البحري, الواجهة البحرية وغيرها, الصرف الصحي النظافي إلى خيرها إلى غيرها. إلى أي حد يعني تعولون على مجالس إدارة المحلية في هذه المرحلة, مرحلة إعادة الأعمار؟ هل هم فعلا سوف يكونون قادرون على تحمل المسؤولية وبالتالي أن يكونوا على قدر المسؤولية وأن يحلوا هذه المشاكل أو يساهموا إلى حد ما؟ والله إن شاء الله نأمل ذلك, لكن يا ستي أنت تعلمين يعني كلنا نعلم وضع البلد وإمكانية المحافظة وإمكانية المواطن في دفع إيرادات هذه المشاريع حتى الناس تتهرب من الضريبة, وقد تكون يعني إسهامات الدولة للبلديات في هذه المرحلة لا تكون وفق ما نحلم. نعم. وفق ما نحلم, وأنا يعني ومن حقنا أن نحلم بالأكثر ونطالب بالأكثر. نعم. لكن إن لم تتوفر الأموال فأنا شخصيا كمواطن أنا بعذري بتعذرون. نحن بنتمنى لهم التوفيق وفعلا ونطلب ونطلب. مرة كنا جالسين في بس كان دكتور من حماة الله يذكره بالخير فقال الحكومة مثل بيك قد ما فيك تطلب منه وقد ما فيك تاخذ منه الحكومة بينا نحن نطلب من الحكومة إن شاء الله نتمنى له التوفيق وفعلا أن يكونوا يعني يسهموا في بإعادة بناء سوريا نحن تحت تصرفين نحن وغيرنا تحت تصرفين شوفينا نحن نقدم استشارة نقدم يعني شوفينا نعمل نحن معي وبنغفر لنا إذا غلطوا لكن يعني ما يكون غلط مقصود إن شاء الله ما بيكون إن شاء الله سيادة القاضي أنا بتشكرك لكن بنهاية حديثنا مع حضرتك كلمة بتحب توجهها لل المواطن السوري ولأهالي طرطوس خاصة هلا نحن بالانتخابات الإدارة المحلية شو بدنا نقول سوريا بلدنا وشرفنا وأرضنا ومدافع عنا ببؤ العين صح. وشغاف القلب صحيح بذكرني بقصيدة لنزار بيقول يا شام يا زينة الدنيا وبهجتها يا من بحسنك أوجعت الأزاميل وددت لو زرعوني فيك مئزرة أو علقوني على الأبواب قنديلا ويا حصانا تخلى عن أعنته وراح يفتح مجهولا ومعلوما عفوا معلوما ومجهولا حلو جميل القصيدة رائعة بتمنى لكم التوفيق وأكيد اليوم أنتوا يعني في حالة الاستنفار كامل من خلال جولاتكم على المراكز الانتخابية طبعا كل الشكر للقاضي عدنان وقاف رئيس اللجنة القضائية الفرعية في طرطوس وهي يعني هلا حاليا بمراقبة عملية الانتخاب الانتخابات الإدارة المحلية شكرا لك سيادة القاضي يعطيكم الله يخليك الله يخليك معي الأعزاء مظاهر انتخابية لافتة وحراك شعبي يعكس حالة التفاعل مع انتخابات الإدارة المحلية التي يتفق الجميع على خصوصيتها لجهة المرحلة التي تجري فيها أو لجهة المسؤولية التي يشعر بها أبناء المجتمع تجاه هذه المرحلة المقبلة في مرحلة إعادة الأعمار طبعا هذه الانتخابات تأتي استكمالا لانتصارات جيشنا الجيش العربي السوري في الميدان ضد الإرهاب. مستمعي الأعزاء ننتقل الآن إلى أحد المراكز في منطقة الدريكيش ومعي الزميلة ميساء سلمان لتضعنا في صورة الانتخابات والحالة الانتخابية في تلك المنطقة. مساء الخير ميساء. مساء الخير لإلك صباح ولمستمعينا مستمعي إذاعة أمواج. بيساء، كيف هي مظاهر العملية الانتخابية في منطقة الدركيش؟ ويريت هيك يعني تعطينا فكرة عن العملية الانتخابية في تلك المنطقة، كيف هي، هو الأقبال على الانتخاب ومشاركة المواطن، المشاركة الفعالة في انتخاب ممثليهم إلى مجالس الإدارة المحلية؟ صباح بالتأكيد الوحدة الإدارية هي المرتكز الأساس للانطلاق بقطار التنمية الاجتماعية والاقتصادية. هذا الشيء بيحتم ضرورة أنه تكون المجالس المحلية القادمة على قدر عالي من المسؤولية استعدادا لمرحلة عمل وإعمار وبناء. لهيك على كل مواطن يأخذ دوره بامتياز ويختار ممثل لديه إمكانات تناسب الطموحات. عم نشوف إقبال من المواطنين هون ضمن مركز القصيبية التابع لمجلس مدينة دريكيش، الإقبال بالعشرات حتى هذه الساعة ومنذ الصباح الباكر. رح نسرد لكم الأجواء مستمعينا ورح نكون بلقاء مع بعض الناخبين. يعطيك العافية. الله يعافيك. اليوم الكلمة الفصل للمواطن باختيار أعضاء مجالس محلية جديدة تكون سفيره ليوصل صوته للمعنيين وإيجاد حلول لمشاكله. شو الصفات الواجب توفرها في الشخص اللي رح تأتمنه أنت وتعطي صوتك اليوم؟ أكيد اليوم واجب كل مواطن سوري عاش مراحل 8 سنين من الأزمة السورية أنه يوقف على الوضع اللي موجود بالبلد. اليوم رسالة أي مواطن بيقوم بالاقتراع اليوم، رسالة نحن رح نختار ناخبين هنن رح يكفوا مسيرة الإصلاح بالبلد، مسيرة إعادة إعمار البلد. الرسالة الخارجية اللي هي أنا برأيي هي الأهم، رسالة الخارجية بعد 8 سنين حرب، الدول كلها واقفة بوجه سوريا، واقفة بوجه صمود سوريا. اليوم نحن رسالة الانتخاب نحن أنه الشعب السوري والمنطقة بسوريا عايشة جو أمان، جو الناس عم تنتخب بحرية، الناس عايشة جو ديمقراطي انتخابي. طبعا هاي الرسالة لكل الناس المفروض تتقيد فيها، المفروض الناس تعرف ليش هي جاي على الانتخاب كبداية. الشيء الثاني موضوع إعادة الإعمار، هذا الشيء أكيد المجالس الموجودة مجالس إدارة محلية على مستوى المناطق أو على مستوى المحافظة، فهي الدور الأكبر رح يكون لها بالفترة الآتية. شكرا كثير لك، وكمان شفنا شخص انتخب، يعطيك العافية. الله يعافيك. اليوم جينا انتخبنا وصوتنا أماني كما أنه حق منحنا إياه الدستور السوري، فاليوم اللي نحن انتخبناه واللي هو رح يمثلنا بالمجالس المحلية شو لازم يتوفر فيه من صفات؟ محبة العمل والنشاط والكلمة الصادقة وما يخاف، يحكي بكل شفافية وبكل جرأة وينادي، لأنه إذا هذول ما اشتغلوا معناته لا فيه مجالس ولا فيه إعمار ولا فيه شيء. شكرا كثير لك. كمان عم نشوف أحد الستات اللي عم تنتخب، يعطيك العافية. أهلا، الله يعافيك يا رب. هلأ اليوم الشعب هو مصدر كل سلطة، أدي مهم اليوم نبتعد عن الشخصنة باختيار ممثلنا للمرحلة القادمة اللي رح يكون عليه بالتأكيد مسؤوليات جسام. بالتأكيد أكيد رح إن شاء الله بيكونوا حسن صدنا المواطنين وبيشتغلوا بجدية، خاصة أنه بلدنا هلق بد ما يبلش يتعافى، ما يبلش مرحلة الأعمار، ما يبلش ينتشي شوي شوي. إن شاء الله أنهم بيكونوا عند حسن صدنا وبيكونوا جديرين بهالثقة اللي نعطيهن إياها، وإن شاء الله بيكونوا معطائين وبيصلحوا هالبلد وبيساهموا بإعمار هالبلد. شكرا كثير لك. كمان عم نشوف التوافد بالعشرات للمركز، يعطيك العافية. أهلا يا حبيبتي. أهلا. لو حكينا اليوم المرشح شو المطلوب منه؟ نحن أبناء هذا البلد، نحن عم ننتخب لمجالسنا المحلية، وأكيد الأشخاص اللي رشحوا نفسهم هن من ضمن هاي الإطار الصغير اللي نحن عايشين فيه. شو المطلوب من المرشح؟ المطلوب يشتغل لصالح البلد وصالح الأهالي وصالح الشهداء كمان اللي رح نشهد يطلع بحالته وبوضعه ومضغه. أكيد هذا الشيء نتمنى التوفيق للجميع. شكرا كثير لك. وكمان معنا المسؤول عن الصندوق الانتخابي ضمن مركز القصيبية الأستاذ بدر علوش، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا بكم في المركز الانتخابي قرية القصيبية، أهلا وسهلا مرة ثانية بالفضائية السورية. نحن من إذاعة أمواج، أهلا وسهلا فيك وشكرا لك. لو حكينا عن الإقبال من الصباح الباكر لحد هلأ. طبعا اقبال ممتاز جيد من قبل المواطنين المقترعين، وطبعا لانتخاب مجالس المحافظه ومجالس المدينه. وطبعا حاليا مثل ما تلاحظي طبعا بكل اريحيه وبشكل جيد وبايجابيه طبعا المقترعين جايين للانتخاب. في غرفه سريه يمارس المنتخب؟ يوجد غرفه سريه من اجل الانتخابات. طبعا الغرفة السرية كما تلاحظين الغرفة السرية موجودة. شكرا كثير لك. كمان في احد الاشخاص اللي عم ينتخب هون، يعطيك العافيه. الله يعافيك، اهلا وسهلا. هلا الانتخاب هو حق وواجب بنفس الوقت، فلو حكينا اليوم شو مطلوب من المرشح اللي بيمثلنا؟ ان شاء الله يكونوا قد الثقه اللي رح نعطيهم اياها، ان شاء الله ما فينا نقول اكثر من هيك. شكرا كثير لك. مثل ما عم تشوفي صباح او مثل ما عم تسمعي ونحن عم نشوف هلا، يمكن نتمنى نكون انه وصلنا لكم الصوره. نعم. لابد من انتخاب مجالس قادره على الاستثمار بالطاقات والموارد المحليه وادارتها، واستثمار كل شبر من القطاعات التابعه للوحده الاداريه وتنميتها وصرفها على المشروعات الخدميه. نعم. رؤى نتمنى انه تكون مشروع عمل لكل مرشح ليقدم. نعم. ويؤدي رسالته ويمثل المواطن اللي وقف معه حمل، يعني خلينا نقول حمله صوته بأمانة. نعم. طبعا ميساء، يبقى صوت المواطن باختيار من يمثله عنوان المرحلة القادمة من مستقبل سوريا، والتي تتطلب العمل والبناء بوتيرة عالية بالنهوض بالواقع الخدمي والتنموي في كل المناطق في سوريا. شكرا لك ميساء. شكرا لك صباح. يعطيك العافية. مستمعي الأعزاء، نعود الآن إلى زملائنا في استديوهات اللاذقية، وهذا موجز لأهم وآخر الأنباء. أنتوا عم تسمعوا أمواج FM، أمواج 98.2 105.3 ميجاهرتز، أمواج FM. موجز الأخبار تقدمه روان الحسيني. تمام، والثانية في استوديو أمواج أف أم، موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. السوريون ينتخبون مجالسهم المحلية، إقبال جيد على مراكز الاقتراع وتأكيد على اختيار الأكفأ. وزارة الدفاع الروسية، الإرهابيون ينقلون حاويات من غاز الكلور لاستخدامها في استفزاز كيميائي في قرية بسنقول في محافظة إدلب. استهداف إذاعة الحديدة بغارة جوية من قبل طيران النظام السعودي ومقتل 3 من عامليها. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 16 فلسطينيا خلال اقتحامها عدة مناطق في الضفة الغربية فجر اليوم. وفي خبرنا الأخير، وزارة التربية تصدر أسماء الناجحين بالاختبار العلمي لتعيين عددا من المواطنين من الفئتين الرابعة والخامسة. نهاية الموجز، عودة للزملاء في استوديو أمواج طرطوس، شكرا لحسن المتابعة. أمواج اف ام على الترددات 89.2 105.3. أمواج اف ام هو يجمعنا. طبعا مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم ونواصل هذه التغطية الخاصة لانتخابات الإدارة المحلية التي هي حق وواجب على كل مواطن في هذا البلد الحبيب. ويسرني أن يكون معي الأستاذ فراس إبراهيم، مدير المجالس المحلية في طرطوس. أهلا وسهلا فيك أستاذ فراس. أهلا وسهلا فيك. بداية أستاذ فراس، نتحدث عن أهمية هذه الانتخابات. بداية انتخابات الإدارة المحلية هي حقيقة ترجمة مباشرة وترجمة ديمقراطية لرغبة الناخبين على مستوى القطر العربي السوري الحبيب لاختيار ممثليهم على مجالس الوحدات الإدارية على مختلف مستوياتها، سواء مجلس محافظة أم مجلس وحدة إدارية، لاختيار الأكفأ والأفضل لتمثيله خير تمثيل بما يحقق مصلحة الوحدة الإدارية ومصلحة المواطن على حد سواء. نعم، يعني فعلا هي انتخابات، هي انتخابات في غاية الأهمية، لأن المواطن راح يختار إن الإنسان اللي هو قادر على تحمل المسؤولية وأن يأخذ هذه البلد إلى المكان الأرقى والأجمل وإلى نهضة تنموية أيضا من خلال ما يقوم به أيضا، يعني وخاصة يعني طرطوس من المحافظات التي تحتاج إلى الكثير من الخدمات وهناك الكثير من المشاريع عالقة، فتحتاج إلى جهود هؤلاء الشرفاء الذين نجحوا وفازوا في هذه الانتخابات. فأكيد الكرة بملعب المواطن هو من يحدد طبعا مستقبل سوريا الحبيبي من خلال اختياره الأكفأ والأقدر. كوننا نعيش في هذه المرحلة المميزة، مرحلة إعادة الأعمار ومرحلة انتصارات الجيش العربي السوري، هذا يرتب مسؤولية مضاعفة على كل ناخب في محافظة طرطوس بأن يختار ممثله اختيارا موفقا وناجحا، بحيث يكون التمثيل أفضل ما يمكن، وبحيث يكون المجالس المحلية المنتخبة والجديدة قادرة على تحمل مسؤولياتها الكبيرة بما يحقق إعادة الأعمار و تقديم أفضل مستوى ممكن من الخدمات لكل مواطن، سواء على قطاع أي مدينة أو بلدي أو بلدية، بما يرضي المواطن ويحقق المصلحة العامة. نعم أستاذ فراس، يعني بالنسبة يعني لكل ممثل أو لكل يعني كم شخص مثلا عم يستوى مجلس المحافظة، كل قد ايه مثلا بيطلع له الممثل مثلا كل 10,000؟ بالنسبة للممثلين مجلس المحافظة يتم اختيار ممثل عن كل 10,000 نسمة، ففي مثلا محافظة طرطوس لدينا 100 ممثل لمجلس محافظة، وبالنسبة لمجالس المدن والبلدان يتم اختيار ممثل عن كل 4,000 نسمة، وبالنسبة لمجالس البلديات يتم اختيار ممثل عن كل 2,000 نسمة. نعم، طيب بالنسبة لصلاحيات مجالس الإدارة المحلية، لنسأل المواطن كثير من هيك، بنسأل أي مواطن عادي شو بتعرف عن مجالس الإدارة المحلية، مجلس بلدي، مجلس مديني، مجلس محافظة، فمنشوف ومنلاحظ بأنه هناك جهل كثير كبير لمهام مجالس الإدارة المحلية، لمهام الإدارة المحلية، منشوف أنه في جهل كثير كبير بهذا الموضوع. مجالس الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها هناك فصل إلى حد ما في الصلاحيات والاختصاصات بصلاحيات مجلس المحافظة أو صلاحيات مجلس المدينة أو البلدي أو البلدية، وكل من هذه المجالس تتحمل جزء من المسؤوليات بالنسبة للمواطن. فمجلس المحافظة يتولى بتطبيق السياسة العامة ونقل السلطات المركزية إلى مستوى على المستوى المحلي وتطبيق سياسة الدولة على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية بما يحقق أفضل مصلحة للمواطن. وممثلي مجلس محافظة المطلوب من كل ممثل منهم أن ينقل هموم منطقته التي تم تمثيله لأجلها إلى مجلس محافظة الذي يعقد كل شهرين في دورة تستمر لمدة 4 أيام. بالنسبة لمجالس المدن نفس الشيء، ولكن يكون التمثيل على مستوى المدينة المطلوبة. ولدينا في محافظة طرطوس 6 مجالس مدن، ولدينا 32 مجلس بلدي و60 مجلس بلدي، بما فيها 22 بلدية تم إحداثها أخيرا بقرار وزير الإدارة المحلية والبيئة رقم 79 على نون تاريخ 2/7/2018. وعلى المواطن في هذا اليوم الهام يوم الانتخابات أن يختار فعلا أفضل ممثلين، بحيث يتم وصول أفضل المرشحين إلى مجالس هذه الوحدات الإدارية، بحيث يكون القرار أفضل ما يمكن بما يحقق أفضل مصلحة ممكنة. جميل. أستاذ فراس، رح نكمل مع حضرتك، ولكن معنا عبر الهاتف الأستاذ حيدر مرهج أمين عام المحافظة. مساء الخير أستاذ حيدر. مساء الخير، أهلا وسهلا بكم. يسعد مساك، وأكيد تعبانين من خلال جولاتكم اليوم على المراكز الانتخابية، الله يعطيكم العافية. كيف تشوف يعني الحركة الانتخابية أو الانتخابات الإدارة المحلية، يعني كيف عم تمشي إن شاء الله؟ يعني تمام، ما في أي شكاوى أو مشاكل؟ مثل ما نعرف جميعا، بدأت منذ الصباح الساعة 7 صباحا عمليات الاقتراع على مستوى جميع المراكز وعلى مستوى أرجاء المحافظة. الحقيقة لتاريخه لم نصادف أي معوقات، ربما كان للتحضيرات التي بدأت بها مبكرة محافظة طرطوس الدور الأكبر في تلافي أي ثغرة أو أي معيق أو أي عائق في هذا الإطار. جميل. نحن بطبيعة الحال الإقبال كان جيد منذ الصباح، واللجان عم تأخذ دورة بالإضافة إلى رقابة المرشحين ورقابة المجتمع. كل هالأمر هذا عم يسهم في البدء بهذه العملية بكل يسر وسهولة، وبالشكل إن شاء الله اللي متأمله أنه يجي الأكفأ والأفضل إلى مجالسنا. نعم، إذا كان في أي شكوى من مواطن حول ملاحظة ما في أحد المراكز مثلا، لمن يقدم هذه الشكوى وكيف تعالج؟ يقدم هذه الشكوى لرئيس اللجنة القضائية الفرعية. طبعا احنا عندنا في محافظة طرطوس عندنا قاضي مستشار هو الأستاذ عدنان وقف. نعم، هلا كان معي شوي على الهواء. نعم تماما، وهو على رأس عمله على مدار الساعة حقيقة، ومقر عمله في مبنى الأمين العام للمحافظة، وقد أعطى أرقام هواته إلى جميع المواطنين وبما فيهم طبعا رؤساء لجان الانتخاب وأعضاء لجان مراكز الانتخاب. نعم. لكي تصل أي شكوى وتتم معالجتها وفق الأصول القانونية اللازمة لذلك. عدد المراكز الانتخابية أستاذ حيدر بطرطوس أدي عددها، وأدي عدد الذين يحق لهم الانتخاب؟ طبعا عدد المراكز 755 مركز موزعين على أرجاء المحافظة. أما من يحق لهم الانتخاب وفق السجل الانتخابي الوارد إلينا من وزارة الداخلية 685,000 ناخب. نعم، يعني طرطوس تحتاج بمجالس الإدارة المحلي إلى كم مقعد؟ عندنا مقاعد على مستوى المحافظة. نعم. عندنا 1176 مقعد موزعين، مجلس محافظة 100، عندنا المدن 152، عندنا البلدان 324، وعندنا البلديات 600 مقعد. إذا المجموع 1176 مقعد عم يتنافسوا عليهن المرشحين. جميل. ما بعرف تحب توجه كلمة أستاذ حيدر للي عم بيسمعنا، وخاصة اللي استاذه متردد أنه ما يروح على الانتخابات وما يمارس حقه الانتخابي، في كلمة بتحب توجهها حضرتك؟ بالتأكيد قضية ممارسة هذا الحق قضية مهمة جدا لضمان وصول الأكفأ والأنجح إلى هذه المجالس بقدر ما يكون هؤلاء الأكفأ والأنجح، بقدر ما بيحلوا مشاكل بيقدموا خدمات لقطاعات. نعم. فهذه رسالتي لكل أخوتنا المواطنين على مستوى المحافظة. فما ضروري يعني دائما بس أنه ننتقد، لازم نمارس حقنا الانتخابي، وبالتالي إيصال من هو الأقدر يعني على تحمل المسؤولية، وبالتالي النهوض بهالمحافظة محافظة طرطوس من كل النواحي. أنا بشكرك أستاذ حيدر مرهج الأمين العام لمحافظة طرطوس، يعطيكم ألف عافية. شكرا لكم. طبعا طبعا يعني استاذ فراس نعود للحديث مع حضرتك ويعني تحدث باستاذ حيدر عن عدد المراكز وقال بانه حصه طرطوس او عدد المقاعد لمجالس الاداره المحليه في طرطوس 1176 مقعدا. طيب لمجالس الاداره المحليه يعني واردات ومثل ما بتعرفوا اموال ويعني خاصه مجالس المدن ومجلس المحافظه لان اموال وواردات وبالتالي يجب ان يقوم المواطن باختيار من هو الأكفأ على إدارة هذه الأموال طبعا. وإلا بعدين بيندم بيقول أن احنا مطلوب من كل مواطن كما ذكرنا سابقا أن يختار أفضل المرشحين بحيث يتم تسميتهم لاحقا كأعضاء في مجالس الوحدات الإدارية ومجلس المحافظة لكي يكونوا على أفضل قدرة لإدارة أموال الوحدات الإدارية على مختلف مستوياتها كما قلنا مجلس محافظة مجلس مديني مجلس بلدي مجلس بلدية وأيضا لكي يقدموا أفضل المشاريع المطلوبة لكل المواطنين على مختلف القطاعات والجغرافية وتحقيق أفضل الخدمات لكل المواطنين. وهذا كما قلنا حاليا الآن يتجسد دور المواطن في اختيار أفضل الممثلين لكي تكون إدارة الوحدات الإدارية أفضل ما يمكن بحيث تكون الرعية بشكل الأمثل سواء الوحدة الإدارية وبما يحقق مصلحة المواطن كذلك. حتى مشان ما يكون بكرة يقول والله أنه هذا المجلس غير فعال هيك طبعا. فهو المسؤول عن إيصال من سيصل يتحمل جزء من المسؤولية المواطن الجزء الأكبر طبعا يتحمل الجزء الأكبر كونه هو الذي حسب صوته الذي يقدمه سوف يكون التمثيل اللاحق على مستوى المجالس المحلية. كيف يعين رؤساء يعني مثلا مجلس المحافظة رئيس مجلس مديني بالانتخاب ولا يعني بعد ما بيفوزوا الكل؟ بعد أن يتم تحديد الناجحين قرار من اللجنة القضائية الفرعية في محافظة طرطوس يتم إصدار رسوم رئاسي من السيد الرئيس بالنسبة لتسمية أعضاء مجلس المحافظة وتسمية أعضاء مجلس مدينة المركز يعني مجلس مدينة طرطوس يتم كذلك بمرسوم رئاسي. أما بالنسبة لبقية المجالس المحلية سواء بقية المدن والبلدان والبلديات يتم بقرار من السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة. نعم يعني ما بصير أنه في انتخاب من الأعضاء المنتخب بالنسبة إذا المكتب التنفيذي المطلوب تشكيله من بين أعضاء المجلس المحلي سواء مجلس محافظة أو مجلس مدينة أو مجلس بلدي أو مجلس بلدي يتم انتخابهم بين الناس الناجحين لهذا المجلس يتم انتخابهم انتخاب داخلي بينهم والأفضل أن يتم تعيين أو انتخاب من هو الأفضل والذي يحقق أفضل إدارة وكفاءة ممكنة. طيب فيما يتعلق بعمل المكاتب التنفيذية ومجالس الإدارة المحلية كيف تراقب عمل هذه المكاتب يعني يتم مراقبة كافة المكاتب التنفيذية على مختلف مستوياتها سواء بلدي أو بلدي أو مديني عن طريق المجالس المحلية الخاصة فيها ويتم كذلك مراقبتها عن طريق الجهات رقابة معينة أحيانا في بعض الحالات وكذلك عن طريق الشعب نفسه يستطيع أي مواطن من المواطنين أن يقدم بشكوى لمجلسه المحلي إذا خرج عن السياسة العامة لهذا المجلس يستطيع أن يقدم بشكوى وتتابع هذه الشكوى إلى مراجعها المختصة وبالنهاية المواطن هو البوصلة فيما يخص مجلسه المحلي الذي انتخبه سابقا. طيب هلا في حال بصير احيانا بعض الاشكالات مع مواطنين مثلا بيقدموا شكوى لمجلس المحافظه ضد احد اعضاء مجلس المحافظه فالمجلس هو اللي راح يجتمع وهو اللي راح يبت بهذا الامر وممكن يكونوا يتعارفوا مع زميلهم يعني بهالحاله لمين بده يشتكي يعني كيف ممكن توصل يعني اذا ما تم الاستجابه من خلال مجلس المحافظه نقول او مجلس المدينه لمين بيشتكي مثلا؟ هلا بشكل عام في قرارات ناظمة لهالموضوع هذا يتم أحيانا حل المجالس المحلية بناء على تقارير صادرة عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أو بناء على لجنة تحقيق وزارية مشكلة لهذا الموضوع يتم عرض الموضوع على المجالس المحلية للوحدة الإدارية فإذا قامت بحجب الثقة عن هذا عن عضو معين أو عن مجموعة من أعضاء المجلس يكون الموضوع أخذ مسرحه القانوني وإذا لم يتم حجب الثقة يتم اتخاذ القرار من الجهات الأعلى وتم في محافظة طرطوس سابقا تم حل مجموعة من المجالس المحلية سواء كان مجلس مديني أو مجلس بلدي أو بلدية نتيجة تقصير في أدائها وتم تعيين مكاتب تنفيذي مؤقتة بقرار من الوزير أو بمرسوم السيد الرئيس على حسب الحال لتقوم بمهماتها الجديدة بعد إعفاء المجالس السابقة. حلو رح نتوقف أيضا عند تقرير لزميلنا سابح إبراهيم، أيضا رصد للعملية الانتخابية في منطقة الدركيش. المواطنون في محافظة طرطوس منذ الصباح الباكر بالتوافد إلى مراكز الاقتراع الانتخابي ممثليهم في مجالس الإدارة المحلية. وتأتي هذه الانتخابات بعد سلسلة من الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري على الإرهاب وداعميه. نحن الآن في أحد المراكز الانتخابية لنرصد آراء المواطنين حول العملية الانتخابية. أهلا وسهلا فيك، نحن نتعرف لحضرتك. أنا علي يوسف، موظف بمركز الثقافة في دركيش. أقدمنا إلى الانتخابات وانتخبنا قائمة الجبهة الوطنية التقدمية من أجل المشاركة بالعملية الانتخابية، وإن شاء الله الأعضاء اللي انتخبناهم بيكونوا محط ثقة ومثابرين على العمل ويحاولوا نظموا. شو المطلوب من مرشحك في حال فات في الانتخابات؟ يحقق مطالب الشعب والمحتاجين والواقع الخدمي والمعيشة للناس، ويقدم لهم الخدمات اللازمة ويحافظوا على تنظيم عملهم لآخر مسيرتهم الانتخابية إن شاء الله. أيضا معنا أحد المواطنات، نحب نتعرف لحضرتك. لما خطيب من مدينة دركيش، مديرة المركز الثقافي في مدينة دركيش. انتخبتي حضرتك؟ طبعا انتخبت، هذا حق وواجب كمان. طبعا فينا نعرف يعني انتخبتي مين؟ انتخبت الشخص اللي بيمثل تطلعاتي نحن مجتمع متكامل خدميا مهنيا علميا ثقافيا، اللي ما بيقصر أبدا بتقديم أي واجب تجاه أبناء شعب ومنطقته. في حال نجح مرشحك، شو المطلوب منه، شو المطالب بتكون يا منه؟ أتمنى أن يكون بالدرجة الأولى أن يرتقي نحو المكان الذي وصل إليه، وأن يبني تطلعات أبناء المجتمع كافة. أيضا معنا أحد المواطنات، نحب نتعرف لحضرتك. رمي ملامر. أهلا وسهلا، انتخبتي حضرتك؟ انتخبت. طبعا مين انتخبتي؟ انتخبت الشخص اللي رح يكمل انتصارات جيشنا العربي السوري بعد ما ضحى وقدم كثير شهداء. انتخبت شخص يكمل لهم هاي المسيرة والعطاء، ويعطي أبناء شعبه ومنطقته وشي يبرهن إن هو تقدم له هيك محل تيخدم أولاد منطقته. طبعا أكيد في حال نجح في مطالب معينة تتمنى تتحقق، بس في حال نجح المرشح شو بتقولي بالإطار هذا؟ أنا بتمنى يضلوا على نفس السوية اللي مثل هلماني، ما يبذلوا أقصى جهد فيصلوا للذروة الانتخابية. بتمنى هم يبذلوا كل عمل يكونوا تجاه الشعب خدميا وصحيا وكل شيء. الانتخاب واجب وطني، ولهذا لابد من وجود دماء جهد في الهيكل الإداري للإدارة المحلية تكون قادرة على العمل بجدية في المرحلة القادمة من مرحلة إعادة إعمار سوريا. لإذاعة أمواج طرطوس، سابح إبراهيم. نعود للحديث معك أستاذ فراس، مدير المجالس المحلية في طرطوس. مثل ما سمعت حضرتك عم تسمع يعني مطالب الناس، وشو قدي في تعويل على المنتخب واللي المرشح اللي راح يفوز بانتخابات الإدارة المحلية في تحقيق الكثير من المطالب، وخاصة يعني محافظة طرطوس من المحافظات التي تحتاج إلى الكثير من الخدمات والمشاريع. برأيك إلى أي حد تعولون على مجالس الإدارة المحلية في هذه المرحلة، وخاصة هذه المرحلة مرحلة إعادة الإعمار؟ نحن نتمنى من هذه المجالس المحلية التي سيتم تشكيلها لاحقا الكثير، ونأمل أن فعلا يتم وصول أفضل الكفاءات العلمية والخبرات إلى هذه المجالس لتترجم طلبات المواطنين على مستوى قراهم ومدنهم بأفضل شكل ممكن، وبحيث يتم إدارة إيرادات الوحدة الإدارية بأفضل شكل ممكن. ومحافظة طرطوس من محافظة الشهداء قدمت الكثير، وهذا يحمل الناخبين مسؤولية الاختيار الأفضل، ويحمل المجالس المحلية مسؤوليات أكبر لتكون قادرة على إدارة وحداتها الإدارية بأفضل شكل ممكن. وطرطوس فعلا ينقصها بعض المشاريع على مستوى قطاعاتها ومدنها لزيادة فرص تشغيل اليد العاملة وفرص تشغيل الشباب وذوي الشهداء والجرحى، كونها كانت من أكثر المحافظات التي قدمت لوطننا الغالي سوريا. نأمل من المجالس المحلية أن تكون على قدر المسؤولية وقدر المرحلة التي نعيشها، مرحلة إعادة الأعمار، بما يحقق الخير العميم لكل مواطن في محافظة طرطوس. ولكن يجب أن لا ننسى أن لكل وحدة إدارية مستوى معين من الإيرادات التي تحصل عليها، سواء إيرادات ذاتية أو إيرادات غير ذاتية. لذلك يجب على المواطن تقدير هذا الموضوع وعدم اللوم وإلقاء اللوم دائما على مجالس وحداته الإدارية، بحيث يكون المحاسبة على قدر الإمكانية. صحيح، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أستاذ فراس، كلمة أخيرة تحب تضيف شيء، تحب تقول شيء؟ بتمنى من كل ناخب الآن في محافظة طرطوس التوجه إلى صناديق الاقتراع على مستوى المراكز الانتخابية المحددة لدينا في محافظة طرطوس، واختيار أفضل ممثلين. والانتخابات تستمر كما قلنا من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 7 مساء، ويمكن تمديدها بقرار من اللجنة العليا للانتخابات حتى الساعة 12 ليلا، 5 ساعات. ونأمل أن تكون العملية الانتخابية بأفضل شكل ممكن، والوصول إلى أفضل النتائج التي ترضي المواطن وترضي الناخبين على حد سواء. نتمنى التوفيق للجميع. أنا بشكرك جدا الأستاذ فراس إبراهيم، مدير المجالس المحلية في طرطوس. شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية. شكرا لك، الله يعطيكم العافية. شكرا. شكرا. طبعا مستمعي الأعزاء، أيضا زميلتنا ريم محمد أعدت لنا تقرير آخر عن انتخابات الإدارة المحلية، لنتابع سوية. 1176 مقعدا انتخابيا يتنافس عليها المرشحون للمجالس المحلية على امتداد مناطق ومدن محافظة طرطوس. هذه الانتخابات التي تأتي اليوم في وقت تشهد فيه سوريا انتصارات عظيمة بفضل بطولات الجيش العربي السوري على الإرهاب وداعميه، وعودة عجلة الحياة والبناء والاقتصاد في كل المجالات، فما يقول المواطنون عنها وما أهمية دورهم فيها؟ نحن الآن بمركز أحد المراكز بمدينة طرطوس. تحدثينا شو أهمية هاي الانتخابات، وانتخبتي الناس اللي أنت مقتنعة فيهم فعلا ممكن أنه يكونوا أهل للثقة؟ بظن أن الانتخابات بهاي الفترة هذه نقطة انتقالية بانتصارات سورية، أو بغض النظر عن القائمات الموجودة لازم الشخص ينتخب مشان يحس بدوره كمواطن عربي سوري. يعني نتمنى من القوائم اللي والأشخاص اللي انتخبناها تكون على قد الثقة وتنفذ على قليل طموحات، قليل من طموحات الشباب اللي موجودة عندنا في سوريا والمحافظات عندنا. بعتقد أنه الإقبال على الانتخابات لازم يكون كبير وكتير ومن قلب واعي، لأنه هذه لسوريا يعني بالأخص، يعني أهم شيء. أيضا شو رأيك بهي الانتخابات؟ شو بتطلبي من الناس اللي انتخبتيهم؟ أول شيء انتخابات يعني لحد الآن تمام، ماشية تمام، وبطلب منهم إنه يكون صوت هالعالم وبس. ما بدي أكثر من هيك. يعني أيضا يكونوا أهل الثقة، يساهموا بحل القضايا، في قضايا كثير بالمحافظة بحاجة لحل، بحاجة ل يعني إيجاد حلول لألم، مثل شبكات الصرف الصحي، مثل واقع الخدمي، تحسين الواقع الخدمي. شو هي المطالب اللي بتحسي أنه فعلا ملحة لازم يشتغل عليها المجالس المحلية في حال تسلمهم الثقة؟ أول شيء بما أننا نحن هلأ بمرحلة هيك انتقالية من كارثة كنا فيها لمرحلة أعمار، فأكيد عندهم شغل كتير كتير كتير. بتمنى أنه يكون يعني ميزانا هو ضميرهم، يشتغلوا لها الوطن، يشتغلوا لها البلد، لها الشعب. وأكيد الشعب بينبنى يعني بالناس اللي عم تشتغل له، إذا الله راد إن شاء الله. الله موفقين يا رب. انتخابات شو رأيك فيها؟ انتخبتي ولا لا؟ هلا رايحة فايتي انتخاب، كويسة، أجواء كويسة، ديمقراطية 100%. كل واحد عم ينتخب بشكل سري، عم يدي رأيه الشخصي ورأيه الخاص من دون ما حدا يأثر عليه ومن دون ما حدا يقول له شيء. يعني شو بتطلبي من الناس اللي انتخبتيهم؟ نطلب منهم انهم يوصلوا صوتنا، صوت الناس، وصوت كل اللي انتخبوه ورسول صدق ورسول أمانة. بنتمنى يشوفوا شو وجع الناس، شو بيريدوا الناس، شو بيحبوا إنه كيف يخدموا الناس، كيف يخدموا المدينة، شو ناقص المدينة، شو ناقصون العالم، يوصلوا هذا الصوت لمحل ما لازم يوصل ويشوفوا حلول مناسبة لكل شيء. أول شيء الرحمة لجميع الشهداء والشفاء للجرحانة. أنا بطلب من كل مواطن أنه ينزل ويدير صوته وينتخب اللي بيمثله، اللي بيشوف أنه الأكفأ والأقدر على أنه يعطيه مهمه اللي بده إياها المواطن. نتمنى التوفيق والنجاح لكل الأعضاء المرشحين. صباح الخير، صباح سوريا، صباح انتصارنا على الإرهاب اللي كان عايشين فيه، اللي ضرب بأرض سوريا من 7 سنوات. هيدي مكرمة من سيادة الرئيس سيد الوطن، كرم علينا بهالمكرمة وخلانا نقدر نمارس حقنا الانتخابي ونعطي صوتنا لكل شخص بيستاهل أرض سوريا وبيستاهل كل نقطة دم سالت عترابها. برأيك شو أهم شيء يعني قضايا لازم يشتغلوا عليها المجالس المحلية الجديدة اللي حيتم انتخابها؟ أكيد أملنا فيهم وإن شاء الله يكونوا قد الثقة اللي رح نمنحهم فيها ياها اليوم، أنه يقدروا أول شيء يخدموا المواطن السوري الشريف اللي هو بحاجة لحياته اليومية قبل كل شيء، ليقدر يكون ويؤدي رسالته ويبرهن أنه هو ابن سوريا البار ويكون رديف لقياداته للأعلى منه، ليقدروا كلهم إيد وحدة ليدعموا مسيرتهم من أرض الواقع، لنكون رديف لجيشنا وأبطاله اللي كانوا على الجبهة، ونرد الشيء الدين اللي هو برقبتنا إلهم لنعيش أولادنا ومجتمعنا وبلدنا بألف خير. وإن شاء الله كل إنسان نقدر نولي ثقتنا أنه يكون قد وأكثر، وبالنهاية إذا ما كان قد الثقة فهو مسؤول أمام الله أول شيء وأمام الوطن وأمام كل نقطة دم سالت على أرض الوطن. واتخذت المحافظة بكل أجهزتها كامل الإجراءات اللازمة لتسهيل تسيير هذه الانتخابات بالشكل الأمثل، حيث تم تجهيز حوالي 800 مركز انتخابي بإشراف اللجنة القضائية الفرعية واللجان المشكلة من قبلها في المراكز. طبعا مستمعي الأعزاء، نتمنى لكل المرشحين الذين رح يفوزوا بهالانتخابات التوفيق بإذن الله، وأن يساهموا بالنهوض بمحافظة طرطوس في كافة المجالات والنواحي الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والتنموية أيضا. مستمعي الأعزاء بكل الحب، كانت معكم في الأعداد والتقديم صباح إبراهيم. ولكم التحية من فريق العمل اللي رافقني على الصوت، عفوا على الهاتف، نادين الشاعر، والهندسة الإذاعية جمانة محمد، والإخراج رودين سليمان. عودة الآن لزملائنا في استديوهات اللاذقية، شكرا لكم ولمتابعتكم، ألقاكم بخير.